الصفحة الثامنة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم، أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم، مقبلين عليه وحده دون الأصنام لعلمهم بأنه لا فرج عندها، ثم إذا أذاقهم منه رحمة أي عافية ونعمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون أي يشركون به في العبادة. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف عاب الله تعالى على من يذكره في الشدة وينساه في الرخاء. الوقفة الثانية. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. انظر كيف قال هنا وإذا، وقال في الشر وإن تصبهم سيئة، لأن وإذا للقطع بوقوع الشرط بخلاف إن، فإنها للشك في وقوعه، ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. تفسير ابن جزي. السؤال: ما وجه الدلالة في الآية على أن الخير الذي يصيب العباد أكثر من الشر؟ الوقفة الثالثة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ولما كانت المصائب مسببة عن الذنوب قال منبها لهم على ذلك منكرا قنوطهم وهم لا يرجعون عن المعاصي التي عوقبوا بسببها بما قدمت أيديهم. تفسير البقاعي. السؤال: عدد بعض الآثار المترتبة على الذنوب. الوقفة الرابعة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قوله بما قدمت أيديهم لتنبيههم إلى أن ما يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سببها أفعالهم التي جعلها الله أسبابا لمسببات مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى، فما على الناس إلا أن يحاسبوا أنفسهم ويجر أسباب إصابة السيئات ويتداركوا ما فات، فذلك أنجى لهم من السيئات وأجدر من القنوط. وهذا أدب جليل من آداب التنزيل، قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما سبب المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا؟ الوقفة الخامسة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. تفسير القرطبي. السؤال: هل يثاب العبد على إعانته لأحد إذا كان يرجو بها الثواب الدنيوي فقط؟ الوقفة السادسة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. تفسير السعدي. السؤال: حتى في البلاء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، فما وجه ذلك؟ الوقفة السابعة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان. تفسير ابن جزي. السؤال: ما علامات ظهور الفساد وما سببه؟ معاني الكلمات: يقنطون، ييأسون من زوال البلاء، يبسط، يوسع، ويقدر، يضيق، ربا، قرضا من المال بقصد الربا المحرم، ليربو، ليزيد. العمل بالآيات: العمل الأول، زر أحد أقاربك أو اتصل به واطمئن على حاله. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. العمل الثاني، تصدق على مسكين أو ادعه إلى منزلك وأحسن ضيافته. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. العمل الثالث، أرسل رسالة تبين فيها أضرار الربا أو المعاصي الاجتماعية وغيرها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. التوجيهات: التوجيه الأول، حكمة الله وتدبيره في الرزق توسعة وتقليلة، وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. التوجيه الثاني، عليك بالإخلاص في نفقاتك، فليس كل صدقة مقبولة. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. التوجيه الثالث، إذا رأيت مصيبة وقعت أو كوارث قد حلت، فتذكر ذنبا وقع قبلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.